ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء قال له فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل يتلى